الحال. وصف الله من الإقراء مثل المعلم عبد الله بن يزيد المكري حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعد فاستشرت فيه فلقيت عثمة ولد بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أهل الجنة. ثم قال أخبرنا ابن عباس أننا سمع المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل. فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية رواه الليث عنها بالأسود. باب في المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يحسبون سبيلا. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن اليمان بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كان لكم ممن عذر الله. باب فأولئك عفى الله وهي يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كأنه الله كان في الشيء يعني كان ضد يعني ناس أفضل كان بعض يعني على طريقة غير مرضية هذا وقود محل الله محل الله كان البعض المقتال يزيد على ظاهرة للطريقة شرعية لأن خروج على زمان القائمة يجوز الخروج عليه ولو كان فاسقا وإن كان البعض ظلم عليهم ردة يزيد هذا خطأ يخرج السلام يخرج من الوافية في على البعض ومتأول أكيد هذا إذا كان على موت يزيد لا تخالفه عبد الله بن زبير ولا كان بأس فيه هذا نصر الحق ولا شيء طويل أكيد مو في محل وإن كان هذا قبل أن يموت يزيد هذا في محل نعم يعني مكة في مكة معذر الله من الهجرة يعني قال إلا مصرعين الرجال والنساء والولدان فهم هم إلا مصرعين لا يستطيع العبرة. نعم نعم شاهد يكتب في هذا دلالة إلى براءة بنه مما ينسب إليه مما ينسب إليه رأي الحوار. نعم فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. حدثنا أبو معين حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يكتب اللهم أهد عياس بن أبي ربيعة اللهم أهد سلمة العشاء اللهم أهد ولي جنة الولي اللهم أهد المستضعفين من المسلمين اللهم اشف بقرتك على مضر اللهم اجعلها في نفسك لا بد ولا بناء اعرف من انسان لكم عدم من فقط عندهم حقها وأبي مرحبا وخراب عن أبي مرحبا لأن لما لم يعترض عليه إلا على أنه جاء على الطريق الطريق ولما لم يعترض وغيرته ومسح إلا على أنه جاء على الوجه السليم عن أبي مرحبا صادق الصحابي كلكم هكذا عندكم على الفرق اسمع عنه فرق نفس الحال وعندكم الواو غلط نزلها عنه وابي عندكم نزلها عنه عندك نزل الواو إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تظهروا أسلحتكم حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا قال باب ويأتكم أدكم النساء قل الله يؤتيكم فيهم وقال لنا عائشة الكتاب في يتامى النساء حدثنا عبد الله بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ويستفتونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهم الى قوله وترغبون ان تنكحوهن قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العبد أشركته منذ مندودة فأشركته في ماله حتى في العبد حتى في العبد العبد نعم فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما تركت فيعضلها فنزلت هذه الآية باب وإن امرأة قالت من دعها بسوء أو إعراضا قال ابن عباس استقامة تفاسد وأصبرت الأمر في الشح قال هواه في الشيء يحس عليه كالمعلقة لا هي أيد ولا ذات جوز بسوزا بغضا أخبرنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة قالت من بعلان سوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عند المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها وتقول أجعلك من شأنه في حلف فنزلت هذه الآية في ذلك مثل ما جاءني سوكة نعم أن رجل يفارقها جعلك في حلف وأمسكها في الحلف باب من المنافقين في الدرك الأسفل اللهم أعز الله أكبر اللهم أكبر الله أعز نعم أن تاريخا ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أبانا زوجها ومسكرها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعند الإسلام وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي من امرأة زوجها ولجيرانه فهي الأول منهما رواه أحمد والأرباط وحسن الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما حكم تزوج بغيره من موانيه أو أهله فهو عاشق رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها نقرا حجاجه نقرا كذا نعم نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها مستمر عليه وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسك المسلم ولا يمسك رواه مسلم وفي رواية له ولا يكتب وذلك في كان ولا يكتب عليه الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا حديث ابن عمر الله تعالى الصغار فيه ان الانسان يعرف عن الصغار. قال: والصغار يزوج رغمته ما لا يزوج ولا رغمته ولا كبير لهم خباث. متفق عليه ومتفق عن مولد الاخر على ان تصير الصغار من كلام نافع. هذا الحديث يدل على تحريم الصغار، وهو كما في الحديث ان يشترط كل منهما على الاخر نكاح ابنته او اخته او بنت اخيها او اشبه ذلك. وكثير في الجاهليه وكثير في زماننا هذا ايضا وقبله. واسبابه ان بعض الناس عنده مرضيه ولا يجد من يضحي به ويغفر خطبته، فيجعل هذه المرضية وسيلة إلى أن يحصل من يرضاها من النساء، وهكذا الآخر فيجعلونها سلعة لتحصيل إغراضهم إما لهم إما لأولادهم. فأنكر الله ذلك ونهى عنه حتى لا يكون النساء بأسباب قرابة الأولياء الزواج لأنفسهم أو لأولادهم أو أولاد أخوتهم ونحو ذلك. سمي شغارا قيل من الخلق لخلوه من النهر، وشغار الرجل الكلب يريد إذا أرفعها وأخلى مكانها. وقيل سمي بذلك لأن كل واحد لأنه يشبه في الواقع في الحقيقة أن كل واحد يقول لا ترفعوا لي فلانة حتى أرفع لي فلانة، تشبيها بكلبي يريد له إذا أراد البول. وبكل حال فالشغار هو النكاح الذي يفرط فيه بين الوليين يعني خاطبين ألا يزوجه حتى يزوجه، أو حتى ألا يزوجه حتى يزوج ابنه أو ابن أخيه أو ما أشبه ذلك. وهذا نكاح فاسد، لأن الرسول نهى عنه وانطلق في النهي فساد. هذا هو الأصل. لكن ساهر العلماء في هذا فذهب الأكثرون إلى بطلانه، وذهب قوم إلى صحته قال إنه لا يتمون من الفساد بل ونهي عنه وآثم، ولكن لا يرقل لعموم الأدلة في النكاح وآية النكاح. قول جمهور أصح إنه يقول الفساد. ثم اختلفوا هل من فضل الفساد أن لا يسمى مهرا إذا سمي مهرا صح، أن يفسد مطلقا ولا يسمي مهرا. وذهب قوم إلى أنه إذا سمي مهرا زالت العلة وزال الشغار، لأنه لم يخلو من النهر فيصح. وقال آخرون لا، العلة ذاتها وهي ما فيه من الظلم والإيذاء والعدوان، اتخاذ المرأة سلعة تباع وتشترى، فلا يصح هذا النكاح ولو وجد فيه النهر. قالوا: وتفسير الشغار بخلو من النهر إنه من كان بنافع. قال المؤلف هنا. وقال آخر من أهل العلم كالخطيب والبغدادي والجماعة إنه من كلام مالك والراوي تلميذ مالك. قال الشافعي: أشك، فلا أدري هذا كلام هل من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام النبي أو من كلام مالك. فالمقصود أن الصواب أن الصغار التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بل هو من كلام نافع أو مالك. فلا تقوم الحجة. وفي صحيح مسلم عن جابر النهي عن الصغار من ندرك بالتفسير، وهكذا في صحيح مسلم عن ابي هريره وهو النهي عن الصغار وفيه تفسير الصغار. فقال: وهو يقول الرجل للرجل زوجني بنتك وزوج بنتي، او زوجني اختك وزوج اختي، وظاهره انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام

أما ما عدا حل العقيدة فهي خلاف المشروع. ولكن هذا الحديث مهما قيل في سماع الحسن بن سمرة ويواتي عنه هو جيد من حيث المعنى ومطابق للأصول والقواعد الشرعية، فإنه متى زوج الأول صار زوجة معصومة لا يصح أي وقد عليها نكاح الأصل، فيكون الثاني باطلا لأن شرط النكاح خلو المرأة من الموانع، فإذا صرفها النكاح الثاني وهي مشغولة للنكاح الأول بطل النكاح الثاني، كما لو صرفها في عدة أو محرمة بطل، هكذا لو صرفها زوجة فإنها غير خالية من الموانع فيكون نكاحها باطلا. وهذا في الحقيقة لا ينبغي يكون فيه خلاف، ولا أعلم ولا أعلم فيه خلافا، فصار مثلا كان ولي يزوج أهلا لذلك فإنه يصح تزويجه ويكون الثاني باطلا، فلو كان لها أخوان أو عمان كلاهما سواء ثم زوج أحدهما باختيارها ورضاها ثم زوج الثاني إما عنده وإما ساهية ما زرع عنده في الأول فنزل الحال ورحي كان همبر الثاني بعضه، يعني الأول سوف الشروط ولي ولي واستأذن، فلو قلنا أنه جاء الثاني واستأذن غالبا وهذا فكر الأول الأخرى التي أخرى الإيمان وعند الرسول بعث ذات الاثنين فهو يقول منهما، وهكذا حرب التجاره وهكذا غيرها، اذا ثبت ان العقد الاول سوف الشروط بطل العقد الثاني. حبيبي نعم لا بد الاول ولي، لا بد ان يكون وليين جميعا، مثل اخوان شقيقان اخوان لاب عمان شقيقان عمان لاب ما شاء الله، وكل واحد صالح الولايه وقد رضيت بالعقد منذوحا، ولو كان الاول اصغر او الثاني اكبر او اكبر او ما اشبه ذلك، المقصود اذا كان الرجل الاول سائغا سوف للشروط نفس الافضل تولى الاكبر، لكن كلهم ولي كلاهما ولي، لكن اذا قدموا الاكبر او الاعلم او الافضل يكون احسن من باب الاستحسان من باب التفضيل. نعم يكفي كل من مصالح. بعد الرابع حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد يتزوج غير مواليه فهو عاهد، هذا الحديث ايضا صحيح ويدل على انه ليس للعبد يتزوج الا بعلم مواليه، وليس له الزواج شرا عنه، المفاعل هو باطل يعني مملوك لهم ملك منافعة وليس له مال، فلا بد من إذن الزواج يلزمه أموالا ويحصل عليه أوقاتا، فالمقصود أنه لا بد من إذن، فإذا زوج بغير إذن بل يتبه عليهم ولا يستأذنهم فهو عاهد إنساني ويبطل النكاح ويؤدب اشتياكه على ولاة أمره. الحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة مع عمتها ولا بين المرأة خالتها متفق عليه، قال لا تمحى الصورة على الصورة ولا الصورة على الكبرى. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث أبي هريرة بمعنى هذا يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ومرأة بنت أخيها ومرأة بنت أختها، هذا بالإجماع في إجماع العلم، هذا مخصص لقوله جل وعلا في صلاة النساء وأحل لكم ما وراء ذلك، كما أن الآية مخصوصة للتحريم الرضاع لمن على الأم والأخت، فإن الرضاع ليس في لبس الأم والأخت، فجاء التحريم في بقية حمال النسك في آية عامة مخصوصة، فليس

وأما تعنك البنت غيره نعم لا وضع عمك في رابع أو بيع نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعالى هذا يرد في عامة أو ينبغي التنبه لا عامة لا أظن في هذا الخارق من عامة ولو قلت في عامة بنت بنت بنت بنت تسته ما في معنى ولا بنت بنت بنت بنت بنت أخيها ما في معنى في عامة الله وعامة الأمة وعامة الأمة هكذا وجد عامة مباشرة ولا خارق مباشرة ولو قلت في عامة هذا ما نعلم في خلاف بين أهل العلم وإجماع أهل العلم كلها لأن العم وين علاس عمة والخالة وين علاس خالة مثل أب وجد وجد نعم نعم حكينا أبو بكر بن سيدة ومحمد بن سنار والسلام وعرفاته متقاربة قال أبو بكر حكينا أبو جرمان عن شعبة وقال الآخر حكينا محمد بن جعفر حكينا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا إمامة بن سهل بن سهل بن حميد قال فليت هذا فهمي وكذني رضي الله عنه قال نزل عبد قريبة على كل سعد بن وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد فاتاه على حماله لما جنى قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم او خيركم ثم قال ان هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتلوا قاتلتهم وتشفي ذريتهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يكن منهما ربما قال قضيت بحكم الملك وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن رجل عن شعبة بهذا الاسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت به بحكم الله هذا من توفيق الله لأن الله الذي جل وعلا جعله أهلا لهذا وألهمه ووفقه للحكم بالحق نعم الله أكبر نعم نعم الله أكبر نعم وكانت قريظة ظاهرت المشركين ونقضت العهد ظهروا الأحزاب لما جاءت الأحزاب الأحزاب وبين لهم سعيد بن أخطب الخبث وضاقوا حتى أجاهوه وأعلنوا عداوته النبي صلى الله عليه وسلم وحربهم له ولما انكشف الأحزاب ورجعوا إلى مكة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه جبرائيل وأمره بالخروج إلى قريظة قال وأرفع السلاح قال من لا يفهم ترى أصيحتها وخرجوا إلى قريظة وحاصروهم حتى نزلوا على حكم سعد بقتل مقاتلاته وسلم ذرياتهم جزاء لهم على ما فعلوا من دقر العهد قبحهم الله نعم حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن علاء بن مجاني كلاهما عن ابن أمير قال ابن علاء حدثنا ابن أمير حدثنا هشام عن ابن علاء رضي الله عنه قالت وكيف كان يوم خندق رماه رجل من قريش وقال له ابن معلقة رماه في الأسحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في نفسه يعوده من قريش فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل فاتى رجلين وهو يطول راسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه وخرج اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعين فاتى علي بن قريبه فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم به الى سعد قال فاني احكم به ان تقتل المقاتله وان تقتل ذريته والنساء وتقتل اموالهم. وحدثنا ابو كريم حدثنا ابن عمير حدثنا هشام قال قال ابي فاخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيه بحكم الله عز وجل. حدثنا ابو كريم حدثنا ابن عمير عن هشام اخبرني ابي انا عن هشام رضي الله عنه يا ايها الروايات على الحمد لله بحكم الله من فوق سبعه ارقعه من فوق سبع سنوات. الله اكبر نعم نعم. ان سعدا قال وتحجر أن سعدا قال وتحجرت أمه من بؤ فقال اللهم إنك تعلم أن موسى أحدنا حبابي إلي أن أجانب إنك من قومك سوى رسولك صلى الله عليه وسلم وأطردوه اللهم إن كان بقي من حرب قريش شيء فأكون بجاهلهم فيه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاكسرها واجعل موتي فيها وفجرت من بدني فلم يرغهم وقلم فلم يرهم في المسجد معه خيمة من بين رفاقنا وكم يسير إليه فقال لي أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعدي جرحهم يريد دما كما سمعنا اللهم صل على سيدنا محمد. الشهادة حاصل كله يعني ما في شهادة يعني. نعم والله نعم. إطلاق لفظ الشهادة على من قتل هذا الشهيد. نعم. ما في شهادة الحرب نعم الشهادة ما في شهادة بطل طاعون أو غيره لكن مثل التغسيل والصلاة هذه يتصف من الناس المعركة خاصة عند الحين. الناس المعركة هون إلى يغسل صلى الله عليه أما الباقون يصل غسل صلى الله عليه ويسمون شهادة. لا حرج. نعم الرجل نعم الرجل كثير الرجل لا مو حتى ما كثير كثير الرجل كثير يعني هذا الرجل هذا فلا شهيد شهيد عبد الله بن عمر شهيد حسب الظاهر أنا أقول إلى الله سبحانه إنه يقول حسب ما ظهر من حاله نعم ولهذا سموا شهداء سماهم العلماء شهداء سماهم الرسول شهداء ما في ما في هذا الشيء قال من قال عن هذا قال لو سمى شهيد لا يقال شهيد ما في هذا الشيء نعم تاخذ لغه لو دع الجواب يعني ونبر عن جواب قدم بحضر بهذا نحن نحن نحن المقابلة ونحن نحن نعم نعم أن الله الذي الله الذي على أحواله لكن كله هو ظاهر يقال شهادة من حين الحكم الظاهر الإمام سمعك لا يغسل يقال شهيد لا يغسل ويصلى عليه وإن كان ما بينك الله الله أعلم بحاله والذي عاش يحكم بحكم غير الصحيح التقييد والصلاة عليه كان قال مطعون ومطعون وغسل وصلى عليه وين يسمى شهيد نعم القيام الرجل هذا لازم أقعد كان فأقوم بولا شهيدكم لإكرامه وصلى حتى تستنى عليه وتلقيه مثل ما قام طلحة لهم يجب أبي الكعب بالأخلاق والأهلية بالتوبة هذا غير قيام اليقين التعوين عن فقط هذا هو المطلوب أما القيام للمقابلة والأخذ باليد كما تقضاق لها النبي فيقوم لها ومع الأطفال لسعد كما صلح لتعب هذا من حلث من هذا من باب النهي ومن باب الكرامة والإحترام والتقدير والتقدير فالقيام ثلاثة أقسام قيام من باب التعظيم فقط ولا يصابر ولا يسلم عليه ولا يقيم هذا مطلوب والقول الثاني يقف على رأسه جالس من خلال العادل بن الحضر والقيام الثالث إليه يصابره هذا لا بأس له ولا حرج فيه بل هو مستحب مشروع الأول نعم. هو واقع يعني غير مقابل من غيره أقل أحوال كراهة ما قال أنا قال لا يقول الله لا يعني من كراهة بجيل الله عليه وسلم نعم ما رأيك يعني ما رأي ما عليك لكن يعلم من صحة هم هم هم ما هو إذا أحب ذلك جاء في الحديث من طرح لك من جاء فليس هو مقابل من النار للقائمين أما هو لا يحب ذلك فإن أحبه جاءه وعيد لكن إذا كان لا يحبه ينصح يقول لا تقوم به حتى يعلم أنه ما يرى ذلك ولا يحبه أما الجاية فقالوا لك مسلم أحمد فعن الجنوب ما تقيد الحديث لأن أولا هي سنة نور ليس في ذلك لأنه جواب عمر من عقر في كلام أوهام ثم هي مخالفة الأحاديث الصحيحة رواية الصحيح المعروف الصحيحين وغيرهما فلا يعول عليها وكان وقت الذين ينزلوه كان واحد والذين يكسب لذلك ما يقوم الأنصار أو الأولى الجميع أو العقل أن يحول العقل على أبيه أن العقل له أوهام وكل انضرب لها الجهة الإسلامية له لما أعرف الإمام مناداك الرجل بالسيد يا سيدي بني فلان لا بأس سيديكم لا بأس ما قال رسول الله أما كل يقول يا سيدي مثل ما كره من الأصحاب لما قال أنت سيدنا وأسيد الله خبرك يخشى عليك التكبر والفتنة أما يقول فلان سيد بني فلان لا كرام والغايب أو سيد فلان أهلا لذلك من البيت أو خطيب أو شريف الأعمال طيب صادق أو رأي أمير لهم لا كذب هذا لكن الحديث صحيح لا شيء يعطي هذا ما يحتاج إلى كوكيوم هذا الحديث صحيح كذب يعطي هذا النبي هذا سيد حسن فأقوم ولا سيدكم قال لا سيدنا يفنى فلان سيدنا يفنى فلان كذب الحديث صحيح كذب نعم وحدثنا علي بن غير أنه قال فانفجرت من ليلته وما زال يتيم حتى مات وأجاب في الحديث قال فلا تكن يقول الشاعر ألا لا تعب سعد بن معاذ كما تعبت والبصر النظير ألا يا سعد ألا لا تعب سعد بن معاذ كما فعلت والبصر النظير كما وصدع كما نعم لعمرك إن سعد بن معاذ غدا تتحمل له القوم فرأت من قدرة الناس يأتيها وصلوا القوم حاملة تفور وقد قال الكريم وهو فزع من حكيم قد وقع ولا تسير وقد كان من زوجته انتقالا كما فقدت من قام السحور وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي حدثنا جويريه بن اسماء ياسين على عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصراف عن يوم انصراف يوم انصرف عن الاحجار الا يصلين احد الظهر الا في بني هريره فتفوز ناس فوت الوقت فصلوا دون بني هريره وقال عفوا لا نصلي الا حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال جماعة واحدة من الخير الطيب. يعني الظهر؟ نعم. الظهر؟ نعم. معروف الرواية العصر، هذا معروف الرواية العصر. نعم. نعم. وحدثني أبو الطاهر الأخر من الأخر. نعم. اللهم يحتمل وهم بعض الرواة في الظهر. نعم. نعم. حدثني ابو الطاهر اخبرني قال اخبرنا الله اخبرني ومثاله في عبد المالك بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون من مكه المدينه قدموا ولم تجد بهم شيء وكان الانصار وهم الارض والعصار فقاسمهم الانصار على ان اعطوهم انصابت النار اموالهم على أن أعطوا من صابت مال أموالهم كلها ويكونهم عدلا والمقينة وكانت أموال كلها كمال شجاع قمتهم وكانت أموال كلها من كل مريضا حتى كان أخر يالة اليوم وكانت صابة أموال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفا لها فأعطاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمارنا أولاده وما كانت من ذلك قال الشياب فأخبرني أنا في مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من قتال اهل خيبر انصرف الى المدينه والمهاجرون الى الانصار من الاحرام التي كانوا ملاحظون في شمالهم. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حين عراقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انها ما كان عندنا من حائطه. قال الانسان وكان الانسان لاننا كل نساء كامة من ذلك أنها كانت وصيبة إلى عبد الله إلى عبد المطلب وكانت من الحرجة من الحرجة ولما ولدت آمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرات ثيابه فكانت إمرأة تكون مفكرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها بما أنكرها هذه المحارمة ثم توفيت دائما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. نعم أيضا التقريب نعم أيضا التقريب نعم. حدثنا أبو بكر بن سيدة وحامد بن عمر البكاري ومحمد بن عبد الله والطيسي كلهم عن المعتمد والذي بن أبي سيدة حدثنا ما تدعو من سليمان الكلمي أنا بن هاشم أن رجلا وقال هذه الغيب الآلاء أن الرجل كان يزعل للنبي صلى الله عليه وسلم نقلات أن نقلات من أرضه حتى فتحت عليه طويلة حتى فتحت عليه طويلة والنبي فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس وإن أهلي أمروني أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسألوا ما كان أمره أعطاه أم بعضه وكان لي المال صلى الله عليه وسلم وقد اعطاه من عينه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطى عليه فجاءت المعينه فجعلت الثروه في عنقي وقالت والله يعني رخيصهن وقد اعطانيهن. فقال لي المال صلى الله عليه وسلم يا ام اين تؤتيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا اله الا هو فجعل يقول كذا حتى اعطاها عشرا كاملين او قليلا من عشره يوم كامله. نعم. ماتت بعد ذلك خمسة أشهر. نعم. أبواب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حق عليهم لك على الزهري ذكر مسلم عن الزهري أنها مات بعد النبي خمسة أشهر. ذكر مسلم عن الزهري في أبواب رب المهاجرين من رايح على الأنصار أنها توفيت بعد النبي خمسة أشهر. نعم. الله حدثنا في بعض الصور حدثنا في الإمام جاري بن مرة حدثنا عمر بن ميلاد عن عبد الله بن وصل قال أرجوك جواب النساء. عائشة. نعم. وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه كان عادة يرضى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره الا احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن تسليمهم وطولهم ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن تسليمهم وطولهم ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتناه قبل أن تسجد فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ماذا قدر الشيخان؟ هو نحن على الأغلب هذا هو الأغلب اللي قد يصلي 13 طمع كما جاء عنها في أيضا وعن ابن عباس وابن خالد وجماعة صلى الله عليه وسلم من مصورة يسلم كل اثنتين كما تقدم كما جاء عنها نفسها صحيحين يسلم كل اثنتين معنى أنه يطول في الأربع الأولى ثم يطول الأربع الثانية في قراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام يخفف في الصلاة الأخيرة. نعم أحسن أربعة هذه الأربعة هذه غير الأسجوال الأخرى كان جوال أخرى نفسه مفسرة لها لأن الأسجوال الأخرى تستجح من ذلك بركعتين خطيبة خير. لا لا هي هي صلاة في الله تعالى. نعم حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وهذا يبين أن قولها ما يخلي فيه يعني هذا غلط أو أنها أرادت سوى ركعتين الشفتاح وفي الأخير أرادت ثلاثة ثلاثة ما فيها وقال ثلاثة عشر كما قال زوج حنين عباس بن عوف. نعم هذا هو المطلوب عليه الصلاة والسلام وربما صلى صلاة بشرع وربما صلى بتسع وربما صلى بأقل من هذا لكن مطلوب لها الزيادة ولكن الزيادة غير من القرآن لا بأس بها ولا سيما إذا ضعفه عن ضعف الإنسان عن التطويل أحب يزيد ركعات مثل ما فعل عمر الصحابة صلى 23 أو 24 والحديث الصحيح هذا اللي نحن عبدنا ولم يحدث الشيخان عن ابن عمر ولم يحدث لهم حدا محدودا في الليل صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن مقامة بن سليمان عن كريم بن مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند مريمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاله قال وخدعت في عوني بكادة وخدع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنه في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل حتى انتقض الليل أو قبله الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل فجعل يتحنه عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى المسجد مع الخلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت وقنعت مثلما ركع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بيده اليمنى حتى يصليها صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم ارتجع حتى أتاه المؤذن وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك محمد. نعم. في تقدم الحج طلعت يعني تعرض عليه من استقاله. نعم. نعم. غير مقام المقيس. نعم. نعم نعم قدس وعلى عائشة وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن خلف بن مقرمه اخبره عن يوم ميقات الجهد انه قال لا ارغب عن زيد بن خالد بن زهاد رضي الله عنه قال لا أرقى الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلا تبين مهنا مهنا فإذا خفي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تذكره ما قد صلى. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حيين أن رجلا من بني كنانة يلعب المسجدية مع رجلا من الشام إن أبا محمد يقول إن الذكر واجب فقال المسجدي فوصلت إلى عبادة بن حصان فاعترفت له وبرائه إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة فلما أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل لها العباد فمن جاء به لم يضيع منهن شيئا استغفارا من عقلهم كان له عند الله عهد أن يرسله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إذا أعذبه وإذا أخبره الجنة. هو حديث الا ان تطوع يدل على خمسه لما سالوه هذه غيرها واضح من هذا قال الا ان تطوع هو مفجع على عدم وجوب الغسل هو قول الجمهور صلوات اي لكن بس الحديث فيه مخرج يعني مو معروف ثقه ولا صح لا تقلقوا بحجه لان الحديث صحيحه واضحه في الكفر يعني يحتمل ان هذا كان قبل ذلك قبل ان يعلم ان يصلى كفرة لو صح نعم من اللي يطلق عنه وين الرجل بين الطوري وشميسة الصلاة صلى الله عليه وسلم نعم عن ابي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت امير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه من بيت مكه قال سعيد فلما قدمت سبحان الله فاوترتكم بعد رسول فقال لي عبد الله بن عمر اين كنت تقول له قدمت سبحان الله فاوترت فقال عبد الله اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه وقلت بلى والله فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على البعيد. اللهم صل على سيدنا. هذا من الدلائل على أنه نافذ كان يعني ينزل للفرائض عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي رؤاته أو ترى كان عمر بن الخطاب يبدو آخر الليل قال سعيد بن المسيب فأقبل عنه فإذا جئت بمغفراتي أو ترى. بس حدثنا يعني يكفي ينحز من باب العزم كان عمر يخرج بالثقه والعزم ومتى اخر الليل هو افضل اذا تيسر اخر الليل وسعيد بالنسبه الى ابي بكر منقطع لان ما انقطع سعيد انما اتقى عمر وهو صغير. نعم. اذا كان الارض فيها بحر شديد هل يسجل على المريض على الصاحبه؟ نعم. مرحل او مطر او خوف او مريض لا يستطيع النزول أو فوق النزل يأتي العدو. نعم. يصلي أينما توجه لا يجعلها إلى قبلة إذا استطاع. أما إذا لم يستطع سائل حارب يصلي مثل خائف. نعم. نعم. مشكور في الذكر مسيب. بعض الناس يكسر لكن مشكور في الذكر. نعم. الله تعالى رحمه الله تعالى لكن كيف هذا الأفضل فتسلم مصالحة لحديث أنس ولا يوجد مصالحة ورأسه ويسلم الحلف على الصبيان ويسلم الصغير والقليل والماس والرأس وعلى ربهم. نعم الله تعالى رحمه الله مصالحة في الرجال والنساء رجال مع الرجال والنساء مع النساء سنة المصالح فيها تبدل فيها مزيد عناية ولا يصالح الرجل النساء إني ما أصالح النساء أقعد رضي الله ما مستفيد يضرب يد امرأة قط ما كان يضيع المال إلا بكلام لكن لو صالح محارمة لا بأس كعمته وخالته وأمه لا بأس ويسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والمر على القاعد والراكب على المعدي هؤلاء هم المسلمون يبدأون الصغير يبدأ السالم على الكبير والكثير يبدأون على القليل يبدأون على الكثير والنار على القاعد والراكب على الماشي فإن عكس فهذا الأخذ بالفضيلة. فلو بدأ الكبير الصغير هذا بالفضيلة، أو المسافرون بدأوا بالسلام، أو القاعد مرة بدأ بالسلام على النار، أو الماشي بدأ بالسلام على الراكب، حصلت فضيلة تقدم وبدء. لكن الأولى والأفضل أن هؤلاء يتحررون بدء ويبدأ لكن بالحق، والمار يبدأ والواكب يبدأ والقليل يبدأ. ماذا هو الأفضل؟ كما جاء الحديث من أبي هريرة الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والركب على النادي. رواه مسلم الصحيح. وإن بلغه رجل سلام آخر فحب له أن يقول عليك وعليه السلام. إذا بلغه سلام إنسان فلا يسلم عليك وعليك وعلى الله السلام، مثل ما في الحديث من غير أصله إن أبي يسلم عليك وعلى عليك وعلى أبيك السلام. نعم نعم ما شاء الله. لا بأس ما أذكر ولا بأس ما أذكر. نعم إيه هذا يقال صحيح لا لا لا لا لا ويستحب لكل ما يمسلاقي أن يحرص على الاتجاه بالسلام، ولا يجوز في الرد ولا الاتجاه على طبيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جاء في النصوص يستحب أن كل واحد يحرص على أن يبدأ على السنة والنهاية وبركاته، هكذا جاء في الحديث الصحيح في الرد والبدء. وإذا تساءل صورا وإذا تساءل صورا كلمهم نجوم وقالوا طيب تأخروا بسبب كثير يوم يوم كان مسلم معناه يريد أن يقول لي جعت كذا يوم جف ربنا قال علي الصراط المهدي كان قاعد معي شخص من الليل يقول لي أنا بسرعة أو ما يعني يعني ها علي الصراط المهدي علي الصراط المهدي نهاية درس الاثنين 22 من شهر رجب.